مذهب من قراءة الفاتحة السنة الجهمية إذا كان الإمام لا يفرق بين قراءة الفاتحة والسورة الأخرى. الذي نرى أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية حتى ولو كان الإمام يقرأ، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولحديث عبادة بن الصامت الذي في السنن حينما صلى بهم صلاة الصبح وانصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث سنده لا بأس به، فتبعت سنده فلم أرى فيه جرح ما يوجب رد هذا الحديث، ويؤيده عموم حديث الثالث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعلى هذا فيكون مخصصا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه في هذه الحال تسقط عنه، كحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام لا بقراءة الركعة ولا بإعادة الصلاة.